ثالثا المد بالياء. واحد ديك دك. ياسمين ياسمن. يمين يمن. اثنان اليمن اليمين. يسرى يسير. يجد يجدي. ثالثا هدى مجدي. رابعا سمير ين بيت.